يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على اسم الله تعالى الرحمن واسمه الرحيم سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى جل وعلا. وكان هذا يقتضينا يعني الكلام على اسمه الرحمن واسمه الرحيم الكلام على اسباب الرحمه يعني اخر ما تكلمنا عليه وهو التوسع في معرفة أسباب رحمة الله تعالى وكيفية تحصيل هذه الأسباب حتى يكون المرء في محل رحمة الله تعالى. وهي المسألة المهمة في هذه القضية لأنها يعني مسألة تحصيل أسباب الرحمة تحمل المرء على دعاء الله تعالى طلب الرحمة. وهي المسألة التي تجعل المرء يحب ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليه من ناحية ثانية تجعل المرء يوحد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويدعوه بها ويثني عليه سبحانه وتعالى بها ويكون ذلك يعني الدعاء والثناء كما أمر سبحانه وتعالى في بداية شرح هذه الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأن يكون دعاء المرء المتكرر في كل أحواله أن يدعو الله تعالى بهذه الأسماء ألا يفطر عليها ألا يفطر عنها وألا يخف في دعاء الله تعالى بها وتوحيده سبحانه وتعالى تلك الأسماء والصفات هو ذلك توحيد الله جل وعلا الذي به تنصلح أحوال المرء كما أشرنا وتنصلح به كذلك أعماله وأقواله وينصلح به قلبه وجوارحه لأن هذه الأسماء كما ذكرنا والصفات لها آثارها التي تظهر على قلب المرء على أعماله وأقواله وكذلك تظهر في سره وعلانيته مما يجعله أقرب إلى الله وأحب إلى الله وأكثر توحيدا لله تعالى وتعلقا به. هذه الأمور من أهم الأمور التي أشرنا إليها بل هي أهمها على الإطلاق لأن كل الأمور بعد ذلك تترتب على توحيد الرب بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكان ما وقفنا عليه في المرة الماضية وهو صلة الأرحام في الكلام على تحقيق وتحقيق أسباب الرحمة يعني من أسباب الرحمة التي يوحد المرء بها التي بها يحصل المرء رحمة الله تعالى في اسمه الرحمن واسمه الرحيم كان صلة الأرحام كما ذكرنا وهي التي وقفنا عليها سريعا في ما ذكرنا المرة الماضية، ونستكمل شيئا من هذه الأسباب لنستأنف بقية الكلام في اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وترون أن قد طورنا شيئا قليلا المطور أو التطوير المطلوب لإعطاء هذه الأسماء حقها من الدرس والبحث وكذلك من المجاهدة عليها والتحقق بها وتوحيد الله تعالى ودعوته بها، لم نفعل ذلك، وإنما نحاول أن نستكمل سريعا لنلملم أطراف الموضوع حتى يتهيأ للمرء معرفة هذه الأمور من أسماء وصفاته كلها سبحانه وتعالى، ومن فتح الله تعالى عليه بشيء من ذلك عرف فكرته إلى الله وطريقه إليه وثبت على هذا الطريق والصفاء له والثمار له طريقه إلى الله تعالى. ذكرنا هذه الأسباب، منها ما نبسط فيه الكلام قليلا إن كنا قد ذكرناه في الخطبة، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهي مسألة من المسائل المهمة لأهل الإيمان، وهي أن يتفكر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه إمامه وقدوته وأسوته في كل أعماله وأقواله في الظاهر والباطن، وهي سبب تحقيق الرحمة. أن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تبينت الآية أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده منفردة هكذا كما ذكر سبب لرحمة أهل الإيمان. وقد ذكرنا أن الله تعالى بين أن رسوله إنما أرسله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم رحمة خاصة بأهل الإيمان كما قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منه. هو صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، بل قال سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم كما ذكر في الآية. فدل ذلك على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريق الموصل لرحمة الله، لذلك المقصر في طاعة النبي مقصر في رحمة نفسه ومقصر في تحقيق أسباب هذه الرحمة من الله تعالى. وبقدر ما يفرط في أمر الرسول وسنة الرسول وهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهره وباطنه في أقواله وأفعاله واعتقاداته وعباداته ومعاملاته وسلوكه ودعوته في ظاهره وباطنه، بقدر ما تقل رحمة الله تعالى عنه. وهي المسألة المهمة التي تدفع أهل الإيمان إلى أن يتعلموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا هديه، وأن يعلموا سلوكه ودعوته، وأن يعلموا كذلك ما يتعلق بأحواله في العبادات والاعتقادات وغير ذلك في ظاهره وباطنه صلى الله عليه وآله وسلم. كلما تعلم المرء شيئا من ذلك وجاهد نفسه عليه ازدادت هذه الرحمة التي تتنزل عليه من الله تبارك وتعالى. إذن فنحن مطالبون بهذين الأمرين: الأول تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة ليس معناها المستحب، وإنما معناها أشمل من ذلك، معناها كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وسيرة صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، كل ذلك إنما يدخل في سنته، ليس المستحب، ليس مقصودنا بذلك المستحب، لا، وإنما كل ما يتعلق بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين الناس، في دعم أهله وناسه إلى أصحابه إلى أبويه وإلى أصحابه وإلى بقية الناس مؤمنهم وكافرهم، كيف يكون قدوته وأسوته صلى الله عليه وسلم في كل أحواله صلوات الله وسلم عليه. إذن يكون المرء مقصرا في حق نفسه في حق هذه الرحمة التي تتنزل عليه ويأخذها بقدر ما يقصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يحصل من هذه الرحمة من اتباعه وطاعته والتزام هذه لظاهره وباطنه بقدر ما تزداد هذه الرحمة عليه. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وهذه الآية الكريمة تبين هذا المعنى، حتى إذا سأل السائل في المرة الماضية يقول: وهذا الرحمة ممكن أن تكون كفلين وكفلين وثلاثة؟ نعم، وإنما يبين في هذه الآية تعظيم ما يتنزل على المرء من رحمة الله تعالى. لذلك قال: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته سبحانه وتعالى ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذه المسألة المهمة التي نحن فيها، وهي الحيرة التي فيها أهل الإيمان، وكذلك التردد في سيرهم إلى الله تعالى، يعني لا تجد مستقيما في سيره إلى الله تعالى ولا ثابتا على هذا السير، لا في عباداته ولا في قيامه ولا في ذكره ولا في قرآنه ولا في صيامه ولا في معاملاته ولا في أخلاقه ولا في همته ونياته في الإخلاص. يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فقلة هذا النور الذي يمشي به المرء ويثبت به على طريق الله تعالى هو هذا السبب في أن الموت لا يثبت ولا يستقر على أعمال الإيمان وطاعاته، ولا يقوى قلبه على مقاومة الشهوات والشبهات الواردة في هذا الزمان، وكذلك لا يقوى على مواجهة الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى والذي تحجب عنه أنوار الله تعالى وأنوار السير إليه سبحانه وتعالى. أجعل لكم نورا تمشون به وأغفر لكم والله غفور رحيم يؤتيكم كفلين من رحمتي. هذه الآية كنا نازلة في المؤمنين فهذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا. وهذا المعنى اتقوا الله وآمنوا ثم هم المؤمنين، قال معناها الثبات على هذا الإيمان والازدياد منه، اثبتوا على هذا الإيمان وازدادوا منه، انتبهوا عليه وازدادوا، أتاهم كفلين من رحمته وجعل لهم نورا يمشون به. لما تزعزعوا وترددوا ولم يثبتوا وعينوا في الشهوات والشبهات والكسل والتواني عن الطاعة والتأخر عنها، وكذلك الميل للدنيا ونسيان الآخرة وعدم الزهد في الدنيا والإقبال عليها، كل ذلك يسبب عدم ثبات هذا الإيمان وثبات هذا القلب على طريق الله تعالى. لو ثبت كما أمر وآمن كما أمر واستقر كما أمر واتقى الله تعالى كما أمر، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وجدت أثره الذي تتنزل عليك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة المهمة التي يجب أن يفكر كل أحد في كيفية ابتدائه وتسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتأتيه به صلوات الله وسلامه عليه، والمدى الذي هو مفرط في اتباع النبي في كل أحواله في هيئته وكلامه وعباداته ومعاملاته وما يتعلق به وبأهله ودعوته وسلوكه واجتهاده وهمته وعلو هذه الهمة وصفاته الكريمة صلى الله عليه وسلم التي يجب على كل أحد أن يتصف بها أو يستحب له ذلك من هذه الواجبات المهمة من تواضعه وجوده وكرمه وشدة خوفه وبكائه وجهده في الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبته لله تعالى وكثرة العبادة والدعوة والبذل وبذل ماله ونفسه وكل شيء وقفه لله تعالى لغير هذه الصفات التي سيكون موضع شرحها موضع شرحها إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن خطب الجمعة إن شاء الله. إذن تطيع الرسول هذا أمر مهم، تطيع الرسول لعلكم ترحمون. إذن الواجب عليك اليوم أن تبحث عن هذه الأحوال من أحواله المشرفة وأقواله المشرفة وعباداته المشرفة وأسلوبه ودعوته. زيدنك وهمك أن تطلع على كل صغيرة وكبيرة من أعمالي وأقوالي وأحوالي في الظاهر والباطن ليكون أسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعلته لتبحث عن ذلك؟ وما الذي اجتهدت فيه ليكون كذلك لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت زاقن على الكسل والتواني، لا تفكر في تحقيق هذه الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو رحمة للذين آمنوا. فهذه المسألة وجدنا التذكير بها لأنها أهم أسباب الرحمة كما ذكرنا. وقد ذكره الله تعالى في طاعته بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. المحصلون لطاعة الله تعالى إنما سكتهم وطريقهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد بين ذلك كما ذكرنا في آية الخطبة الماضية في قوله: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد يسأل السائل: أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هي في النهاية اللي يفهم شوية القرآن يعرف أن دي متعلقة بطاعة الرسول فقط. لماذا؟ قال: لأن طاعة الله تعالى لا يعرفها أحد إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مطيعا لله إلا أن يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذه؟ سنذكرها إن شاء الله تعالى. والآية التالية في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قد أشرنا إلى هذا المعنى من القرآن، ونعيد هذا المعنى لسبب، وهو قوله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم. ومكان وجوارحه فلم يغفل عنها ولم يزل عنها ولم ينقص عنها. إذن كل جارحة بل وكل جزرة من جزرات النفس إذن في حاجة إلى هذه البركة. ومعنى الضعف، معنى البركة لأننا محتاجون إليها في هذه الأيام. إذا سألت السائل اليوم نقول لك: ليس عندي وقت أن أحصل فيه الصلاة والمذاكرة والشغل والعمل والأهل والولد وكذا وكذا وكذا. يقول: قد يسر الله لنا هذا الأمر، ولكن الهمم الضعيفة هذه الأيام والعزائم المنهارة لا تقوم بهذه الأحوال الحسنة التي يستطيع المرء بها بفضل الله تعالى أن يحصل رحمته وأن يحصل بركته. لما في بركة في الوقت دي أدب عنا هي نختصر الكلام ونقول: سكة البركة وطريق البركة في الوقت هذا الكتاب كما ذكر الله تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك. إذا هذا الكتاب المبارك كيفما أخذت منه أخذت منه البركة. فإذا ما ضاقت عليك الأوقات وضاقت عليك الأخلاق وضاقت عليك الهمم وضاقت عليك العزائم، وجدت نفسك عزيمتك ضعيفة، وجدت همتك ضعيفة، وإقبالك على الله ضعيف، وكذلك لا تجد وقتا تذاكر فيه ووقتا تعمل فيه ووقتا تقوم فيه بحقوق أهلك وأولادك ووقتا تعبد الله تعالى فيه، فإن الله تعالى لم يغفل على أهل الإيمان بأن يبارك لهم في وقتهم وجهدهم سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في فعلهم وأن يبارك لهم في نومهم واستيقاظهم وأوقاتهم وأن يبارك لهم في مالهم وأخلاقهم وأولادهم وأن يبارك لهم في صحتهم وقوتهم. كل ذلك قد بينه في هذه الآية وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فكلما أخذ المرء من هذا الكتاب حصل هذه البركة التي تنقصه. فإن كان يريد البركة في الوقت فإن ازداد في تلاوة القرآن الكريم وحصل منه التلاوة العظيمة وكذلك الإقبال عليه بالحفظ والتدبر وكذلك الإقبال عليه بالتفاهم والتعلم أو بالتعلم والتعليم فإن هذا الكلام يمكن أن يكون سبب هذه البركة التي ذكر الله. وهذا كلام لا خلاف عليه، كتاب أنزلناه مبارك ما فيهاش هزار، الله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك فلا خلف لوعده ولا خلف لكلامه سبحانه وتعالى، كلامه صادق لا يحتمل شيئا آخر سبحانه وتعالى. لذلك إذا لم يحصل المرء البركة فيها من هذا القرآن فلن يحصلها بشيء آخر، وهذا الأمر المهم الذي يجب على المرء أن يعتني به. يقول أطاء الوقت ضيق علي هذه الأيام ولا أستطيع أن أقرأ وأن أتلو وأن أقوم به أو أن أتفكر في معناه وأن أتدبر في هذه الآيات الكريمات، يقول له والرد أنه لا، حاول أن تستزيد منه. يعني عندما تضيق عليك الأحوال الأصل أن تتوسع في أسباب العلاج، نحن على العكس، تضيق عليه الأحوال تضيق عليه رزقه ووقته وتنمحك البركة من الصحة والجهد والوقت والمال، فإذا به يحاول أن يحصل هذه البركة بمضاعفة تضييع الوقت وتضييع المال وتضييع الجهد. يعني يقول له إذا مش قادر يحصل كذا يقوم يضيع وقته كذا وكذا تاني، ولا يلتفت إلى أن هذه البركة يمكن أن يحصلها في القرآن وأن يحصلها بمزيد التلاوة، يوم ينقص تلاوة شوية وينقص الذكر شوية وينقص قراءة القرآن شوية وينقص الصيام شوية وينقص الصيام شوية عشان يعوض وقية الوقت في تحصيل المذاكرة أو الشغل أو العمل أو لا. أنت مريض والمريض يحتاج إلى زيادة العلاج وزيادة الدواء وزيادة الاستشفاء كما قال تعالى في هذه الآيات الكريمات المتعلقة بكلامه جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، وأنت ينقصك البركة وينقصك الشفاء وينقصك الرحمة وينقصك النور والهداية الذي به تستقر على طريق الله تعالى. وكتاب الله تعالى فيه هذه الأمور كلها: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، هذه الهداية وهذا الشفاء، وذكرنا البركة وكذلك جعلناه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. إذا فيه النور وفيه الشفاء وفيه الهداية وفيه الرحمة وفيه البركة وفيه أمور كثيرة ذكرنا شيئا منها عظيما في كتب الماضية في الزمان الماضي. المهم مقصودنا اليوم أن تحصيل هذه البركة في الوقت والجهد الذي يضايق المؤمنين اليوم ويحزنهم ليعبد لأنه لآخرته ولا ليأخذ حذره لها، وجد نفسه مجهولا وغافلا ومبتعدا ووقته ينطلق منه ويضيع بغير تحصيل شيء، فإن هذا الوقت لو قضيته في تلاوة القرآن وفي الاستشفاء به وفي التدبر له وفي حفظه وفي القيام به وفي تعلمه وتعليمه فإن البركة المرجوة لا شك بلا تردد ستعود عليه، ستجد بركته في وقتك وجهدك وبقية أحوالك. فهذه التذكرة الليلة التي ينبغي ألا يتركها المرء، يعني إيه يرجع يروح لا يترك كلام الله تعالى، كما ذكرنا في المرات الماضية أن من أسباب تنزل الرحمة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فإن من أسباب تنزل الرحمة الاستغفار، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المعصوم الذي لا ذنب له كما أشرنا في عصمته صلى الله عليه وسلم كان يعظون له في المجلس الواحد كمجلسنا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. قلنا يبدأ المرء من جلسته هذه لا يفطر عن هذا الاستغفار، الليلة يزيد على هذا الاستغفار تحصيل بركات القرآن وتحصيل الرحمة وتحصيل النور، لأن تكون ليلته هذه بداية جديدة مع كلام الله تعالى تلاوة وقياما وتدبرا وإقبالا وحزنا على ما فاته من هذه الرحمة وتلك البركة. عندما يطول المرء على كلام الله تبارك وتعالى وسنذكر هذه الأمور بتفاصيلها عندما يحين وقتها مرة أخرى إن شاء الله تعالى، فإن المرء مطالب من هذه الليلة ألا تكون هذه المواعظ كبقية المواعظ. أنت في أشد الاحتياج إليها أيها المسكين السامع والمتكلم، أنت محتاج إليها وفي أشد الاحتياج إليها، فلما تؤخر دواءك إذا ولما تؤخر ما يكون سبب رحمتك وبركاتك. هذه ليلة إذا التي تبدأ بها رجوعك إلى الله تعالى، يعني رجوعك إلى كلامه، وليس ثم شيء يدل على الله تعالى متعلق بصفاته وأسمائه اليوم إلا القرآن الكريم. أنا قال القرآن الكريم هو أدل شيء على المولى سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته جل وعلا، وهذا أقرب شيء متعلق بالله تعالى هو القرآن. إذا ما وصلت حبلك بالله تعالى عن طريق هذا القرآن وصلت إلى الله تعالى. لذلك كانت هذه الليلة هذه الجدال من قصر فيها لم يعود إليها، أي بكرة يقول لك إن شاء الله أبدأ من بكرة كما هي الحال التي نحن فيها لن يبدأ، طب إن شاء الله أنا شوية وأبدأ، طب بس عشان عندي امتحان بكرة، طب عشان عندي كذا، كما ذكرنا قبل ذلك لن يبدأ. فيه الشيطان أن هذه الليلة إن قال هذه الليلة هي البداية التي يبتدئ بها الرجوع إلى القرآن والاستشفاء به والاستنارة بنوره والاستضاء بهديه والاستبحان برحمته والتبرك ببركته والرجوع إلى الله تعالى بالتعلق والذكر له فيه، سوف يقف له الشيطان لا، كما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقع في الطريق لا يعبر أحد، لأقعدن فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. كما أن تقول تبدأ هذه الليلة حتى تأتيك العوار اللي طب الليل طب بكرة طب شغل طب سفر طب انت تعبان طب مش عارف عندك مشوار النهاردة طب روح طب أمك طب كذا، كل هذه القواطع والموانع سوف تحل عليك هذه الليلة إن انتويت هذه النيات الحسنة. وهذا ليمتحن الله تبارك وتعالى في صدق إقبالك عليه وإخلاصك في الرجوع إليه سبحانه وتعالى، أو أنك سعادتك هذه نية من النوايا المنحلة التي تنحل عند أول امتحان ثم تعود سيرتك الأولى ثم تعود إلى اللهو والغفلة مرة أخرى. فليعزم المرء وليحزم أمره وليكن حاسما مع نفسه ومع هذه القواطع والعوارض التي تعرض له، ويمسك كتاب الله تعالى لا يقوم عنه حتى يرى انشراح صدره وتعلقه به ويرى إقباله على الله تعالى، ويرى حينئذ أن الله تعالى قد رفع عنه هذا البعد وهذا الجفاء وهذا الخذلان، أن هذا خذلان مبين أن تعرف طريق الله تعالى وأن تعرف سكة رحمتك وسكة هدايتك وسكة ثباتك، ثم إذا يحال بك بينك وبينه هذا دليل الخذلان. لذلك أنت تحزم أمرك، من حزم أمره كما ذكرنا في المرات الماضية سيتغير شأنه وحاله مع الله تعالى، من كان على هذه الحال التي هو فيها فلن يتقدم إلا إن شاء الله سبحانه، فعلى قدر بذله واجتهاده الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. قال هكذا وإن شاء الله نرجع لنمكن لا شك إن شاء الله إلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بالآية السابقة على هذه الحالة، وهي أن تحصيل الرحمة ليس لعبا وليس تمنيا وليس أن يقول إن شاء الله وربنا هيسهل وبكرة أحسن، لا، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. اللي فاكر الكلام المرة اللي فاتت، كان الناس لازم تكسب ولازم تذاكر لآخرتها كما تذاكر لدنياها، وهي نفس الأذان في مالطا في كل أسبوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن هؤلاء الذين لا يكتبون ولا يتابعون كأنهم يحفظون هذا الكلام. هذا الكلام هذه المرة الماضية قد ذكرت هذه الآية، لو ذكرنا بها معظم الجالسين لن يذكرها. الدليل أنه لم يسمع شيئا ولم يحفظ، وإن حفظ وإن سمع لم يحفظ، وإن حفظ فقد نسي بعد أن خرج مرة أخرى. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني لا يرجو رحمة الله تعالى إلا هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. لذلك قال المفسرون في هذه الآية، هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت، ذكرتهم بأنهم على رجاء الرحمة، على الرجاء عسى أن يرحموا بعد إيمانهم. قالوا آمنوا بالله تعالى وعذبوا وتركوا أموالهم وأهلهم وديارهم وأرضاهم ونساءهم وأولادهم وهاجروا. من الذين آمنوا والذين هاجروا، من بعد ذلك يقال في التفسير آمنوا جاءهم الشيطان، أتتركون دين آبائكم ودين أمهاتكم ودين أجدادكم لهذا الدين؟ فخالفوه وآمنوا. ثم جاءت الهجرة فقال أتتركون أولادكم ونساءكم ودياركم وأموالكم وتهاجرون؟ فخالفوه وهاجروا. ثم جاء الجهاد فقال أتقتلون أنفسكم وترملون نساءكم وتيتمون أطفالكم؟ فخالفوه وجاهدوا. قال أولئك يرجون رحمة الله. ثم نحن لبيبا أولئك يرجون على سبيل الرجاء، ينتظرون رجاء الرحمة. فما ذلك بنا نحن؟ ماذا ننتظر؟ ماذا قدم أحد منا لينتظر بها؟ لذلك قلنا فسبيل الرحمة ليس سبيلا على التمني والغرور والانتظار والتكاسل، لا، إذا لم يكن هذا السبيل على هذا المعنى من الاجتهاد والبذل فإنه لن يحصل منه إلا على قدر ما بذل واجتهد. واضح الكلام. أولئك يرجون رحمة الله الله غفور رحيم، يعني ختمت الآية كذلك بالمغفرة والرحمة كما سنذكر بعد الكلام على ارتباط بعض أسماء الله الحسنى باسمه الرحيم. والمفروض الدرس الذي كنا ونختم هذا الكلام وهو الاجتهاد والبذل الذي يكون المرء على رجاء الرحمة كما ذكر أهل العلم. نذكر ونذكر بهذا الحديث الذي أشرنا إليه كذلك عند إجمالنا أسباب الرحمة، عندما أجملنا أسباب الرحمة قال هذا الحديث رواه أحمد في المسند، إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه. حديث لا يكتبه، إن العبد لا يلتمس مرضاة الله، لا يلتمس بلم تأكيد يعني، ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس مرضاتي أو يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل عليه السلام إن رحمة الله على فلان، ويقول حملة العرش إن رحمة الله على فلان، يقولها حملة العرش ويقولها أهل السماء، ثم تهبط لهم في الأرض. هذا الحديث أو المرء نذكره بمتنه كما هو. يقول: إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، لا يلتمس مرضاة الله فقط، وإنما دأبه وعادته وشأنه وعمله ليله ونهاره أن يلتمس مرضاة الله تعالى. كل همه أن يرى ذلك، هذا مرضاة الله تعالى، فإليه يسير وعليه يجتهد ويقبل. إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلان العبد يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. هذا سبب عظيم، سبب عظيم من أسباب نزول الرحمة، نبدأ بنيمة الرحمة: ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل عليه السلام: إن فلانا، إن رحمة الله على فلان. ويقول حملة العرش: إن رحمة الله على فلان. يقول جبريل: إن رحمة الله على فلان. ويقولها حملة العرش، ويقولها أهل السماوات، ثم تهبط له في الأرض. فهذا الحديث ما نشير به إلى أسباب الرحمة لهذا المعنى الذي يجب على كل أحد أن يختتم به قوله هذا، وإن كانت هذه المسائل طويلة، مسائل أسباب الرحمة إنما يعلم الله كيف يحصل رحمة الله تعالى، وكيف يلتمس هذه المرضاة لله تعالى، يعني كيف يكون كل همه أن يتلمس رضا الله. وهذا معناه مهم لأهل الإيمان، مهم كيف، لأن الذي يتلمس مرضاة الله تعالى ويطلبها ليس عنده وقت لأن يتلمس شيئا آخر، يعني لا تجده غافلا عن الله تعالى، بل مسارع إلى تحقيق الرحمة وإلى تحقيق أسبابها، وكذلك تجده متيقظا حجرا لما ذكرنا في الآية المرات الماضية التي يذكرها حد فكر الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن المتلمس لرحمة الله تعالى إنما هو حذر، يتلمس ذلك آناء الليل وآناء النهار، ليس عنده وقت للغفلة والبعد، ليس عنده وقت للتكاسل والتفريط، وإنما كما ذكرنا هذا الحال: أمن هو قائم آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قد ذكرنا أن هذا الحديث من كانت الآيات السابقة لم أستكمل الكلام فيها، وقع الكلام في تفسيرها، وإنما نحن في هذا الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشرنا إليه: إن العبد لا يلتمس مرضاة الله، وهي المسألة المهمة التي يتميز للمرء من أهل الإيمان أن طريقه في الدنيا وعمله في الدنيا وشغله في الدنيا كل ذلك إنما هو لتحصيل مرضاة الله تعالى. يعني إذا سأل سؤالا بالعكس: هل يريد أن يحصل في هذه الدنيا شيئا غير مرضاة الله تعالى؟ يعني هل يريد أن يقضي عمرا وأن يضيع وقتا ومالا وجهدا في غير مرضاة الله تعالى؟ ما الذي يحمي المرء قائلا على أن يضيع وقته وجهده في غير تحصيل هذه المرضاة لله تعالى؟ هذه المسألة التي أنت فيها، هي شهوات الدنيا كل ما شيء، هي الغفلة عن الآخرة كل ما شيء، هي عدم الاستعداد للضحية كل ما شيء، هي كذلك عدم الخوف من ملاقاة الله تعالى قيام لرب العالمين، نعم، هي عدم الرجاء الرحمة، نعم، هي عدم التأثير للنبي صلى الله عليه وسلم في أموره وأفعاله وأحواله، نعم، هي عدم قيام شاهد من شواهد الآخرة بقلب المرء يريه الآخرة ودنواها وخطرها وسرعة إدبارها، ويريه كذلك الدنيا وسرعة إدبارها وخفتها، وأنه يوشك أن ينتقل منها إلى الله، وأنه لم يقم بقلبه شيء من ذلك. هو الواقع المر الذي إن أراد المرء أن يصححه أو أن أراد أن يرشد قوله وفعله وأن يهذب أعماله وصفاته وأن يحيا قلبه وأن يكون قلبه قلبا سليما، أن يكون على هذه المعاني تحصيل هذه المعاني، قد بين الله تبارك وتعالى طرقها وبين كذلك كيفية تحصيلها سبحانه وتعالى، وما على أهل الإيمان إلا أن يتفكروا وأن يحزنوا على عدم تحصيل ذلك والمنافسة فيه والمسارعة إليه، وأن يروا أن مسارعتهم ومسابقتهم ومنافستهم ليست في ذلك، وأن ما يتنافسون به ويتسابقون إليه ويضيعون فيه أعمارهم وأوقاتهم ليلهم ونهارهم لن يعود عليهم بتحصيل هذه الرحمة، وإن عاد عليهم شيء في الدنيا فسيتركونه ويرحلوا إلى الله تعالى، ويكونون بذلك قد خسروا الدنيا والآخرة. ماذا؟ إذن المطلوب هذه الليلة هذه الهمة على كتاب الله تعالى كما أشرنا حتى لا ينسى الناس، أن يكون همه ونيته هذه الليلة أن يعود إلى كتاب الله تعالى وأن يراجع ربه مرة أخرى في ذلك، وأن يرفع هذا الدفاع بينه وبين كلام الله تعالى، وأن يتضرع إلى الله تعالى أن يفتح عليه وأن يبارك في وقته وجهده وأن يبارك في فهمه وتدبره لهذا الكلام، وكذلك أن يتضرع إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك وأن يقويه، يتضرع إليه باسمه الرحيم أن يرحمه وباسمه القوي أن يقويه سبحانه وتعالى وباسمه اللطيف أن يلطف به وباسمه سبحانه وتعالى الكريم أن يكرمه وأن يجود عليه وأن يحسن إليه سبحانه وتعالى، سيجد الله تعالى حينئذ رحيما ودودا كريما محسنا جوادا برا رحيما غفورا سبحانه وتعالى. نعود إلى قوله سبحانه وتعالى: هذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهذه الآية غير الآية الأولى، الآية الأولى التي ذكرناها في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه قال: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الآية الأولى في الاستماع والإنصات لكلام الله تعالى سبب من أسباب الرحمة، وكذلك الثانية تظهر لنا معنى جديدا وهو الاتباع والتقوى، فاتبعوه واتقوا. والملاحظ لكلام الله تعالى يقول: فاتبعوه، عائد على كلام الله، فاتبعوا القرآن يعني أن يتبعوا في كل شيء، لأنه مصدر رحمته ومصدر بركته ومصدر هدايته ونوره ومصدر شفائه ورحمته كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. وقد بينت آيات كثيرة من هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الثرى الذي هم فيه يختلفون، الثرى الذي هم فيه يختلفون ولا مختلفون؟ مختلفون نتنين مشكلة نتنين ولا صحيح؟ صحيح؟ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا المعنى الثاني، الهدى والرحمة، وأنت ترى كون الجهرهم يروحوا يصلوا غدا العشاء جايين قبل الأذان وماشيين بعد الأذان. أنا شايفك يا أسمتي شاول ياسي. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالاتباع هنا لهذا الكلام من كلام الله تعالى زاد على الاستماع والإنصات الذي ذكرنا زاد الاتباع. فكان الاستماع والإنصات وحده كذلك سببا للرحمة. يزيد عليه الاتباع والتقوى كذلك سبب جديد من أسباب الرحمة. انظر إليك فافتتح لك حتى الاستماع والإنصات من أسباب الرحمة. زدت على نفسك فالتزمت باتباعه كان سببا كذلك من أسباب الرحمة. واتقوا فاتبعوه واتقوا. وهذه الآية كذلك من الآيات الكريمة التي لها معنى ومعنى عظيم. ثم قال فاتبعوه واتقوا، لم يقل واتقوا الله واتقوا كذا واتقوا كذا، لا، وإنما كما يقول النحاة حذف المفعول ليعمم، يعني يقول واتقوا هنا يعني كل ما يدخل تحت بند التقوى سبب للرحمة. واتقوا يعني اتقوا كل شيء قد أمركم الله تعالى بالتقوى فيه، فإنه كذلك سبب من أسباب هذه الرحمة. لذلك بينا أن من أسباب كتابة الرحمة تقوى الله تبارك وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أول من يكتب لهم الرحمة هؤلاء المتقون كما ذكر الله تبارك وتعالى. إذن نعود إلى الحديث الذي أشرنا إليه، وقبل أن نعود إليه نذكر الآية الأخيرة لأن فيها تفسيرا كذلك يفيد أهل الإيمان، وهي قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. والسامع لهذه الآية الكريمة يجد فيها حسا، يعني معنى الآية وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. التفسير الذي يأخذ به المسكين المتكلم يعني هو الذنوب، معنى بعيد بقى ما حدش شايف باله منه. ذكره بعض أهل العلم اللي جاء بقى كده بيقعد يلف في التفاصيل شوية يلاقي هذا المعنى. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، يعني ما قدمتم من ذنوب وما تقدمون عليه من ذنوب لعلكم ترحمون. مش عايزين مصرين على الذنوب والمعاصي. زي فيها مسألتين، المسألة الأولى أن تقوى الذنوب سبب لرحمة الله تعالى. تقوى الذنوب يعني إيه؟ يعني أن يجعل بينه وبين الذنب وقاية تقيه من أن يقع في الذنب، وهذه الوقاية هي خوف الله تعالى، التزام الأوامر والنواهي. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني اتقوا الذنوب لعلكم ترحمون، سكتت الآية بعد ذلك كأنها تقول اتعب فيه انت عارفين الجهل. إذا قيل لهم اتقوا الذنوب لعلكم كي ترحموا، اتقوها ولا وقعوا فيها؟ ها؟ اتقوها ولا وقعوا فيها؟ اتقوها ولا أذنبوا وقصروا وصرفوا ولم يلتفتوا إلى أسباب هذه الرحمة في ترك الذنوب؟ هذا معنى جميل في الآية أردت أن أشير إليه كذلك ليكون طريقا لأهل الإيمان، يبين أن سبب نزول البلاء وسبب نزول الصبر، وهذا معلوم كل واحد عارف أنه سبب المصائب وسبب الهزائل وسبب البلاء وسبب الكروب والمحن والشقاق والخلاف وتسلط الأعداء الكفر على المسلمين، كل ذلك سبب الذنوب. كل واحد كله متفق على كذلك على ذلك على أن ذلك هو سبب الذنب. ومع ذلك لا يفكر أحد في إزالة أسباب الذنب، يعني أن يتوب وأن يستغفر، لأن التوبة والاستغفار سبب الرحمة كما ذكرنا في المرات الماضية. استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أنا سنشير إلى هذه الآية الكريمة. وكما ذكرنا في قصة صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سبحانه وتعالى. تذكرون هذه الآيات؟ كان هذا المعنى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم اتقوا الذنوب لعلكم ترحمون وسكتت الآية عليها كأنها تقول انظروا هل اتقيتم أو لم تتقوا أو انظر ماذا فعلت في تحصيلك أسباب الرحمة بعدم الذنب وبالتوبة منه قبل الاستغفار إلى الله تعالى مما أنت فيه كأنها تقول لعلكم نقول استغفروا الله لعلكم ترحمون. محدش عاوز يستغفر محدش عاوز يتوب اتقوا الذنوب لترحمون. سكتت الآية لماذا سكتت الآية؟ ما هو الحذف هنا في هذه الآية وإذا قيل لهم اتقوا الذنوب لعلكم ترحمون الآية لم تذكر شيئا بعد ذلك فدل معناها على هذا المعنى الذي حدثته الآية أن من الذي اتقى؟ هل سمعوا الكلام؟ هل استجابوا لربهم؟ هل تابوا واستغفروا ورجعوا عن هذه الذنوب والمعاصي؟ وكأن الإجابة لا، هم فيما هم فيه لا يفكرون في أن يتوبوا ويستغفروا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى لعله يرحمهم وأن يرفع عنهم سبحانه وتعالى. نعود إلى نهاية الحديث لنختمه وهو فإن العبد لا يلتمس مرضات الله تعالى ولا يزال بذلك. وهذه المسألة المهمة، يلتمس مرضات الله كأنه ليس عنده غير مرضات الله تعالى يلتمسها. وإذا سألت نفسك هل لك غير مرضات الله تعالى لتلتمسها؟ هتقول لا مفيش، ازاي يلتمس مرضات الشيطان مثلا. ومع ذلك انظر إلى أحوالك وأوقاتك التي تضيع في غير تلامس هذه المرضات، وانظر إلى تأثيرك التوبة وتسويفك الاستغفار، وانظر إلى وقوعك في الذنب والمعصية والمكروه والحرام، وانظر إلى وقوعك في الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى ونسيان الآخرة وسرعة الذهاب إليها، وانظر إلى بقية الأحوال التي أنت فيها. من الذي قد سعد بحاله ومسرور بهذا الحال وهو على حال خاتم؟ من ذلك؟ كان هذا المعنى ولا يزال يلتمس مرضات الله ولا يزال على هذا الحال. إذا كل حاله هذا حال هذا العبد المرحوم، لأن الله تعالى قال أنا وإن رحمتي عليه. هذا العبد المرحوم إنما كان مظهره وهيئته تلمس مرضات الله تعالى، كان هذه الهيئة وهذا المظهر تلمس مرضات الله ولا يزال. قد أشرنا إلى الآية كما ذكرنا حالا، وهي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من الأعداء ليل ونهار، لأن اللي فكر تفسير الآية أمن هذا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ذكرنا ليل ليل، الله تبارك وتعالى نبه على الليل. ترى هذا القانت آناء الليل ليس قانتا آناء النهار، هو قانت آناء الليل وآناء النهار. لا يمكن أن يكون بالنهار مقصرا ومفرطا ثم يكون بالليل قانتا آناء الليل. من الذي نهاره على الغفلة والبعد ثم يكون ليله على العبادة والذكر؟ ليس هناك على هذا الحال أحد، وإنما إذا حسن حاله بالليل ظهر ذلك عليه بالنهار، إذا حسن حاله بالنهار ظهر عليه بالليل. لذلك قال أمن هو قانت آناء الليل، لأن لليل خصوصية في التقرب إلى الله تعالى وفي البعد عن الضياء كما ذكرنا، وفي ترك الراحة والنوم والكسل والزوجة ليقوم بالله تعالى في هؤلاء الذين يحبهم الله تعالى. واضح؟ فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. انظر إليك أنت مذكور، يعني كلما كان المرء على هذه الحال الحسنة إذا به هو مذكور عند الله. لا ينساه الله تعالى، لا ينسى له هذه الأحوال، لا ينساه له سبحانه وتعالى، ولا وإنما يثيب عليها ويذكره بها في الملأ الأعلى كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، فإن ذكره في الملأ ذكره في الملأ خير منه سبحانه وتعالى، وهذا العبد المسكين الفقير يذكر الله تعالى فإذا هو مذكور في الملأ الأعلى. يقول إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، والالتماس هنا كأنه يبحث يتلمس كل طريق فيه مرضاة لله تعالى ليرضي الله تعالى، مش قاعد ولا على باله ولا على خاطر ولا الغسل ولا ذكر ولا عبادة ولا قيام، يقول له يلا نقوم شوية يقول لك طب ننام شوية الأول، يلا طب اقرأ القرآن يقول لك أصلي مش مركز، وصلي مش حتى دبر الآيات، يعني هو طول اللي هي عمره متدبر الآيات، طب يلا نشوف شوية من سنة النبي نلتزمها ولا نحضر درس ولا حاجة، يجي على التكاسل والثواني ويجي يقعد لنا جنب الكاسة وجنب العمود قبل ما يأذي الأذان يجري مع الشيطان على بره، والتصاريف غريبة جميلة أوي بتاعت أهل الأمور. يتلمس يلتمس يلتمس أن يرضيني ولا يزال، وكان يمكن أن يقول في الحديث إن فلان العبد يلتمس أن يرضيني وهي توفي بهذا المعنى، ولكن تأكيدا بأن هذا العبد المجتهد المحترم عند الله تعالى ولا يزال لا يزال يتلمس رضا الله تعالى في كل أحوال أقوال، قبل ما يتكلم كلمة يشوف يتلمس فيها رضا الله تعالى، وقبل ما يخطو الخطوة يتلمس فيها رضا الله تعالى، وعندما يعرف أو يعلم أن في المكان ولا في الزمان ولا كذا وكذا رضا الله تعالى لا يتأخر في أن يذهب ليتلمس هذا الرضا وهكذا ولا يزال. فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، عبد يجتهد ولا يزال يجتهد ولا يزال، جاءته هذه العاقبة الحسنة وجاء جزاؤه الحسن من الله تعالى، يجبر شوية ويكفل شوية ويصوم شوية ويبطل شوية ويقوم شوية ويبطل شوية ويرى قرآن شوية وأحوال السر تتعطل عليه، لا يتلمس هذا الرضا ثابت ويتلمس ويزداد ويسير ويبذل، وكلما عرض له عرض الشيطان والنفس والهوى قطع هذه العوارض ولم يلتفت إليها وجاهدها حتى يعبرها إلى الله تبارك وتعالى، لا يقف معها ولا تؤثره ولا تمنعه ولا تعوقه عن الله تعالى، بل يستقوي بالله عليها ويتقوى بذكره سبحانه وتعالى عليها وبدعائه وبدعائه بأسمائه وصفاته كما ذكرنا حتى يقويه عليها وينصره على نفسه وهواه وهذه المعوقات وهذه الممانعات التي تمنعه أن يسير إلى الله تعالى. فلا وإن رحمتي عليه جاءت بشر الله تعالى، فإذا نزلت عليه رحمة الله انتهت من المسألة خلاص، واحد مع ماشي بقى في الدنيا دي مرحوم برحمة الله تعالى. ألا وإن رحمتي عليه، فالواحد لو موت نفسه عشان يحصل هذا المعنى من الله تعالى لم يكن كثيرا، لم يكن كثيرا على هذه العاقبة الحسنة وهذا الجزاء الجميل وهذا الأجر العظيم وهذا الثواب الذي لا حدود له. ألا وإن رحمتي عليه لا إله إلا الله، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل إن رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش ويقولها أهل السماء إن رحمة الله على فلان، ثم تهبط له في الأرض إن رحمة الله على فلان. شيئا منا وعدنا بالكلام الاستكمالي حتى كما أشرنا نلملم أطراف الموضوع، هو موضوع واسع موضوع الرحمة بالذات، وأنا أختصر اختصارا شديدا يعني ونرجو أن لا يأخذ الاختلاف، واستكمال الكلام فيما يتعلق بهذه الأسماء الحسنى التي جاءت مقترنة باسم الرحيم سبحانه وتعالى، يعني ينبغي أن نشير إليها. وقد ورد التواب الرحيم وكان التواب الرحيم والرؤوف الرحيم الغفور الرحيم والبر الرحيم والرحيم الودود، هذه معظم ما اتصل بهذا الاسم الكريم من الأسماء. وهي أسماء لا معنيها في ما وردت فيه من آيات الله تعالى. أن وجدنا قوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم مثلا. وورد قوله: ثم تاب عليه ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. وورد قوله سبحانه وتعالى: فاستغفر له الرسول لوجد الله التواب الرحيم إلى آخر الآيات. وكان آخرها قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نشير إلى آية تبعها ونذكر الرؤوف الرحيم وكذلك البر الرحيم والرحيم الودود على السرعة لنبين معناها في أماكنها وسياقاتها وما تعلق بكلامنا نحن، لأن هذه الأسماء الحسنى التواب والبر والودود سيأتي ميعادها في شرحها إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بنا يتعلق بإضافتها إلى اسمه الرحمن، أي إلى اسمه الرحيم سبحانه وتعالى والذي نحن بصدده الآن. الآية الأولى في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والتلقي استقبال إكرام ومثابة، كما قال تعالى: وتتلقاهم الملائكة، يعني تستقبلهم استقبال المثابة والإكرام. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهذا تلقي استقبال إكرام ومثابة، أن آدم تلقى من الله تعالى هذه الكلمات. وقد يسأل هذه الكلمات، ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم؟ المهم أنه قد تلقى من الله تبارك وتعالى كلمات نافعة له، ليست زجرا ولا توبيخا، وإنما كلمات. هذه الكلمات إما أنها قالها آدم فتاب الله عليه بها، يعني عرفه سبحانه وتعالى الكلمات التي يتوب الله تعالى بها عليه فقال هذه الكلمات، أو أنها هي الكلمات التي لقنها لآدم ليتوب، كلمات التوبة نفسها. لذلك قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إما أنه تلقى كلمات التوبة قال كذا وكذا وهي التوبة، أو تلقى كلمات ليقولها فيتوب عليه. واضح؟ وهذا المعنى معنى جميل، وإن كان متعلقا بقصة آدم، وقصة آدم هذه ليست فيها لا معصية ولا ذنب ولا شيء من ذلك. أن السائل يسأل: فما قد عصى آدم ربه فغوى، هذه المعصية كما أشرنا ليست معصية على الحقيقة، لأن الجنة ليست دار تكليف وليست دار أمر ونهي التي كان فيها آدم عليه السلام، ليس كذلك، ليس تكليفا هذا، وإنما كانت هذه الدار دار تأديب وتربية أو شيئا من ذلك قبل أن ينزل آدم إلى الأرض عليه السلام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن آدم كما ذكرنا في الخطبة كبقية الأنبياء معصوم من الذنب والخطيئة. أي واحد يسأل تقول له عصى آدم ربه فغوى، يعني إيه؟ المعصية هنا على خلاف الأمر، أنه خالف أمر الله تعالى ليس متعمدا لمخالفة الأمر، بل خالف أمر الله تعالى ليزداد تقربا إلى الله. شيل ليه؟ ليه؟ لأن الشيطان قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لما دلاهما بغرور ليذوق الشجرة قال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فسعى آدم إلى هذه المنزلة العالية عند الله تعالى، لم يعصيه ولا شيء، لحضر جمعة القبل الماضية في كلام على عصمة الأنبياء، كلام على إنا فتحنا لك فتحا مبينا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الكلام من كلام أهل العلم كلام جميل. إذا هذا الشيطان قال لآدم ذلك، يقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فسعى آدم عليه السلام ليحصل هذا الشرف العظيم أن يكون خالدا عند الله تعالى أو ملكا مقربا من الله تعالى. هل هذا فيه معصية؟ هل هذه معصية؟ ليست معصية، وإنما اجتهاد من آدم عليه السلام ليحصل هذه الدرجة العظيمة التي إنه كان اجتهادا مخالفا لأمر الرب سبحانه وتعالى، فلم يصره عليه. فليست معصية على معنى المعصية وهي المخالفة المتعمدة لأمر الله تعالى، بل اجتهاد. أقرب عند الرب سبحانه وتعالى فلم يصادف ما قرره الرب سبحانه وتعالى وأمر به. ماشي. ولما كانت درجة الأنبياء عالية فإنهم يؤاخذون بما لا نؤاخذ نحن به، فلو اجتهد اجتهادا غير مراد الرب سبحانه وتعالى ينزل القرآن ليصحح له هذا الاجتهاد أو يعاتبه على هذا الأمر، حتى ولو كان هذا الأمر في نفسه صحيحا. تذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد قصدا صحيحا جميلا في أن يهدي هؤلاء الكفرة من أشراف قريش ليكون ذلك عونا لدين الله تعالى وليكون سببا لدخول غيرهم إلى الإسلام. أن الله تبارك وتعالى ترتيبه وشأنه غير ذلك. قال الله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. ما تتركش الفقراء المساكين وتذهب إلى الأغنياء لتدعوهم، مع أن ذلك قصد صحيح ومطالب به في الشارع ومطالب به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك هؤلاء الفقراء المساكين وتدعو هؤلاء الأغنياء، وأن تترك القعدة والجلوس مع هؤلاء الفقراء لتقوم بدعوة هؤلاء لا والحرص على دعوتهم. ليه؟ قال إنما هي تذكرة، أنت تقول فقط تدعو فقط إلى الله تعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه الآية قد ذكرت في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا هؤلاء الأشراف الذين تريد أن تدعوهم من الله. لا تدعوهم لا شاء. لذلك قال في نهاية الآيات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا عليه صلى الله عليه وسلم. وإنما لما كان منصبه جليلا، مع أنه صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل الصحيح وقام بهذه الدعوة الصحيحة لله تعالى، إلا أنها جاءت على خلاف وحي الله تعالى وأمر الله تعالى، فنزل الوحي يقول له لا صلى الله عليه وسلم، وأن يصحح له هذا الفعل وإن كان صحيحا، ولأن مرتبته عالية لو فعل هذا الفعل أحد من الناس من العلماء المتدينين وراح يدعو الناس ويقول الواحد صعب الغلبان اقعد انت دلوقتي شويه انا هروح نكلم الناس دول عشان ندعو من الله حد يغلطه، وهل يقدر يغلطه اللي في الشرع ولا غير الشرع؟ ليس كذلك. ولكنها لما صدرت من النبي قال واهل العلم بقى، ولان منصبه جديد وعظيم صلى الله عليه وسلم فانه صلوات الله وسلامه لا يصيبه الوحي على خلاف مراد الله ابدا. لذلك نزل قوله عبس وتولى، ومع ذلك نزل بصيغة الملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له عبست وتوليت، إنما قال عبس وتولى على سبيل تلطفه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن لم تكن معصية هذه مسألة استفراضية هكذا ذكرناها، وإنما مقصدنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. مقصدنا التواب الرحيم في هذه الآية، إن الله هو التواب والرحيم، وكأنها تعليل. يقول لك فتاب عليه لماذا؟ قال لأنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. والتواب هذه يتوب لماذا؟ قال لأنه رحيم. إذا دي فيها تعليل، تاب عليه لأنه تواب رحيم، وتواب لماذا هو تواب؟ قال لأنه رحيم سبحانه وتعالى. إذن التوبة سببها الرحمة من الله تعالى. لاحظنا آية هنا، لاحظنا معنى مهم عشان احنا نرجعله في الآية الثانية، وهو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انظر بقى الآية المتعلقة بالمؤمنين ماذا تقول، هذه الآية الكريمة: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم أولا ليتوبوا فتابوا إن الله هو التواب الرحيم، يعني قبل التوبات. فهم دي ولا ما فهمتش؟ يعني ابن القيم وغيره من أهل العلم يقول في تفسير الآية: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، أن توبتهم هذه مختلفة بتوبتين من الله. بتوبة قبلها كانت سببا في أن يتوبوا، ما كانوا يستطيعون التوبة إلا أن يتوب الله عليهم أولا. فلما تاب عليهم أولا تابوا سبحانه وتعالى، فلما تابوا بتوبة الله عليهم قبل توبتهم في قوله إن الله هو التواب الرحيم، وذلك بسبب رحمته سبحانه وتعالى. هذه مسألة انت عندك مسألة فيه انه يعني دي مسألة متعلقة بنا احنا، لان رحمة ربنا في خصوصة آدم انه هو الذي ألهمه التوبة. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نسلمك ولا لسه؟ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذا كلمات التوبة كان سببها الرب سبحانه وتعالى، وكذلك توبة أهل الإيمان سببها الرب. ثم تاب عليه، ما كانوا يستطيعوا أن يتوبوا إلا أن يتوب الله عليهم. عشان كده انت بقى الخطر عظيم اللي هو أنا وأنت يعني أستاذنا عم نتكلم كما أشرنا. الخطر عظيم لماذا؟ يجي يتوب ما يعرفش يتوب ليه؟ قال لأنه حتى يتوب لابد أن تسبق توبته توبة الله عليه. إذا لم يتب الله عليه أولا لا يستطيع أن يتوب. ولما يجي يتوب تبص تلاقي يومين ثلاثة ويرجع ثاني للغفلة والقعد والتقصير والتفريط. صحيح؟ ليس كذلك؟ لذلك هذا هو الخطأ الذي نحن فيه، وهو أنه لم يتأهل المرء ولم يستحق فضل الله تعالى في أن يتوب عليه أولا ليوفقه للتوبة. فإن تاب بهذه التوبة الصحيحة تاب عليه. لماذا؟ لأنه هو التواب ومن رحمته يتوب عليه سبحانه وتعالى. إذن الخطر الذي نحن فيه هو أن المرء لم يتب لأن الله تعالى لم يتب عليه، ولو تاب عليه سبحانه وتعالى لتاب ولا كلام، لأنه قال ثم تاب عليهم أولا ليتوبوا. أهي لم التعليل؟ إنه إن الله هو التواب. يقول لي إنه بقى الطمية كانت إنه بجار القرآن، يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. قال لي إن الله لتفصيل أمر التوبة ولإظهار الاسم الكريم في هذا المقام الجليل لتقديم الشكر لله تعالى وتعظيم الرب سبحانه وتعالى وتفخيم أمر التوبة وتفخيم أمر الرحمة. واضح الكلام؟ واضح؟ إذن تذكرون هذه الآية، الآية في آدم عليه السلام سيدنا آدم، ثم قال فتلقى آدم من ربه كلمات. أنت لم تتلقى هذه الكلمات، أنت لست نبيا ولا شيء، وإنما عن معنى وهو ثم تاب عليه. وهذه مشكلتنا اليوم، كيف يتعرض المرء لهذه التوبة؟ الله تعالى يقول إن الله هو التواب الرحيم، يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم ليبين هذا المعنى، وهو التوكل إلى الله تعالى والتحنن إليه والتضرع إليه. يقول لك إنه من رحمته يتوب، ومن رحمته يتوب عليه سبحانه وتعالى. الآية دي اللي بيقراها يقول لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. مرة أخرى لماذا؟ قال في تفسير هذه الآية: لم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده. يقول لهم لكذا، يقول لهم لأنهم اضطربوا، اضطربت أحوالهم، هل يقبل الله توبتهم أو لا؟ فقال لهم: لم يعلموا أن الله تعالى هو يقبل التوبة عن عباده. يعني عاوز يديهم الطمأنينة والسكينة وينزل عليهم الرحمة ويفتح لهم باب الرجاء وليتعلقوا بالله تعالى في طلب التوبة منه، لأنه الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، فإن تعلقوا به سبحانه وتعالى تاب عليه. لذلك قال: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده. لماذا هم مترددون؟ لأن الله قد قبل توبتهم، وهذه قد نزلت في قصة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. إن الله هو التواب الرحيم. فنزلت في هذا السياق ليبين لهم أن الله تعالى لم يعلموا أن الله يقبل التوبة، كأنه يحملك على التودد إليه واستعطافه واسترحامه سبحانه وتعالى، وأن لا تقنط من رحمته في أن يتوب عليك وأن يفتح لك باب التوبة وأن يوفقك لها فيتوب عليك فتتوب ثم يقبل هذه التوبة ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. فتجد الفضل في الأولى والآخرة لله تعالى، لأنه الذي وفقهم للتوبة فتابوا ثم قبل هذه التوبة، لا فضل لهم. حينئذ يحبون ربهم ويقبلون عليه ويتضرعون بالدعاء وطلب التوبة منه سبحانه وتعالى. وهذا الذي نحن فيه، نحن مقصرون، الذنوب والمعاصي، ولا في طلب التوبة ولا التضرع إلى الله تعالى ولا التحنن إليه سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر للذنوب والمعاصي في الظاهر والباطن، وأن يأخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليه سبحانه وتعالى، ولا شيء. كأن هذه الأمور ليست إلينا، على حول ولا قوة إلا بالله. يزيد هذه المسائل توضيحا قوله سبحانه وتعالى: لئن لم يرحمنا ويغفر لنا، وهي الآية الوحيدة مع آية أخرى قد جاءت المغفرة فيها قبل الرحم. كل الآيات في القرآن الكريم جاءت بالمغفرة ثم الرحم، إن الله الغفور الرحيم، إلا هاتين الآيتين: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله سبحانه وتعالى: وهو الرحيم الغفور، سورة سبع، أول سورة سبع هذه التي ورد فيها الرحمة قبل المغفرة، وهي لائقة كما يقول العلماء في سياق الآيات. هذه الآية الأولى: لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا، نزلت في قصة بني إسرائيل لما عبدوا العجل، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا، فقدموا الرحمة، لأن إذا لم يرحمهم لم يتب عليهم ولم يغفر لهم. فكان تقديم الرحمة هنا في هذه الآية مناسبا لهذا السياق، ولو رحمهم فيغفر لهم، قبل ما يرحمهم يغفر لهم إزاي؟ لأن الرحمة هذه سبب المغفرة. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. والآية الثانية: وهو الرحيم الغفور، لأن الآية قد ذكرت محامد الله تبارك وتعالى وعلمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فلما قدمت الحمد زينت الرحمة قبل المغفرة، لأنها أي المغفرة من أسباب الرحمة، من آثار الرحمة. هذه آيات كثيرة كنت أود أن أشير إليها، نشير سريعا لبقية الآيات. إن ربي رحيم ودود، فذلك قدم الرحمة على الودود، وودود يعني محب، والمودة أو الود هذا أعلى درجات المحبة، عشان الناس تحب ربنا شوية وتتقرب إليه وتتوسل إليه بأسماء وصفاته. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذه بقصة شعيب، ونشير إلى كما ذكرنا سريعا إن ربي رحيم ودود. والذين آمنوا قال فيهم المولى سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود خالص المحبة، وعلى قدر الإيمان ده والعمل الصالح تحصل هذه المحبة وهذا الود الذي سيجعله الله لك، لأنه من آثار اسمه المعظم الودود سبحانه وتعالى، كما سنذكر هذا الاسم ونشرحه، إنما نحن نشرحه هنا لتعلقه بالرحيم. إن ربي رحيم ودود، وربي لإضافة التشريف إليه سبحانه وتعالى، رحيم ومن آثار هذه الرحمة المودة المحبة لأهل الإيمان في أن يغفر لهم وأن يهديهم وأن يعفو عن سيئاتهم وأن يقبل طاعتهم وأن يقبل محسنهم وأن يتجاوز عن المسيئين بسبب هذه المودة. وهذه المودة سببها الإيمان والعمل الصالح، وكلما ازداد من الإيمان والعمل الصالح ازداد من مودة الله له ومن ود الله إياه كما ذكر سبحانه وتعالى. وانظر إليك كما أنت مقصر في مودته ورحمته ومغفرته وكرمه وجوده وأحسانه، لترى هذا هو يتوجه إليك ويطلب منك ويتوب عليك ويرحمك من قبل أن تفعل شيئا تستحق به، حتى لو فعلت شيئا فلا تستحق به هذه الأمور عند الله تعالى، ولا يوازي هذه الرحمة تلك المغفرة وتلك المودة. ومع ذلك يتفضل عليك بذلك كله، وأنت ترفضه وأنت تعرض عنه وأنت تعطيه ظهرك وأنت تقصر في أسباب هذه المودة والرحمة ليلة ونهار، لعل ذلك أن يكون سببا في أن ترتفع هذه الهمم هذه الليلة، وأن ترتفع هذه العزائم، أن يعزم الناس عزما أكيدا على أن يحبوا ربهم وأن يعودوا إليه وأن يتمسكوا بهذه الأسماء والصفات وأن يوحدوا بها وأن يدعوه بها وأن يبذلوا جهدا عظيما لتحصيل هذه المعاني الحسنة والآثار الكريمة التي رتبها له سبحانه وتعالى. فهكذا النهاردة نشير إلى الرؤوف الرحيم بالمرة، عشان إذا نهينا الكلام فهذا الاسم المعظم ورد الرؤوف الرحيم ورد كذلك، والرأس من الله تعالى وردت في آيات كثيرة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف رحيم، آيات كثيرة أنا كنت كتبها يعني بس نشير إلى السرعة، والمهم منها وهو قوله وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقد نزلت هذه الآية في سياق إخراج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، يعني من رحمته سبحانه وتعالى ورأفته ينزل هذه الآيات البينات على عبده النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجكم أيها المؤمنون أيها المؤمنون من الظلمات إلى النور، ترى في ذلك رحمة أشد من هذه أو رأفة أشد. والرحمة هي في هذه الآية الرأفة هي أشد الرحمة، يعديك إذا يقولوا الرأفة هنا وهو إيه العلماء يقولوا الرؤوف هو الرحيم، يقولوا لا ولله الأسماء الحسنى كل اسم له معنى، حتى لو كانت الأسماء متشابهة فكل اسم له معنى يخصه، وإلا ما كانت له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. لذلك قال وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وأظهر اسم الجلالة هنا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم، وهذه إن لتأكيد هذا الخبر، وكأن هذا الخبر نفي في صدقه، لذلك جاء بقوله وإن الله بكم، وجاء اللام التأكيد مرة أخرى لرؤوف رحيم، لتأكيد هذا الخبر للناس حتى يتأكدوا منه أشد التأكد وأنه لا مرية فيه ولا شك ولا تردد ولا ارتياب هذا الكلام، لأن الله بكم أشد ما يكون من الرحمة وكذلك رحيم سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله تعالى بكم رؤوف يعني أشد الرحمة وأنه رحيم، في نفس الوقت علمت كيف تقبل عليه وتدعوه بأسماء وصفاته وأن تستمطر رحمته وأن تقبل عليه وأن لا يفطر لسانك وقلبك عن ذكره ودعائه بأسماء وصفاته وتوفيقه وأن تأخذ بحوضك من هذه الأسماء والصفات كما شرطه.